إني لا يطاف العي المرسلون، وهذه العبارة تتضمن تفسيرا لموسى بأن الله اصطفاه في رسالته وبكلامه. وفيه تفسير له باصطفائه بالرسالة والنبوة، وتفسير له بنزع الخوف، إذ لا يتمكن من أداء الرسالة ما لم يزل خوفه من المرسل إليه. إني لا يخاف لي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حكما بعد سوء فلي غفور رحيم. استثناء منقطع استدرك به ما عسى يختلف في الخلق من نفي الخوف عن كلهم، مع أن منهم من طرفت منه صغيرة ما مما يجوز صدوره من على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم إن صدر عنهم شيء من ذلك فقد فعلوا عقبه ما يؤثره، ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قلت بقية التعريف لما وقع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من وجهه القصي والاستحقاق، أنه بعدما وجد القصي وقتل بدون حق استغفر الله سبحانه وتعالى. فلذلك كأن هذا في تعريف لحال موسى عليه السلام، يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حزنا بعد سوء يعني والاستغفار فإني غفور رحيم. قال الزبخري يوشك أن يفقد بهذا التعبير لما ولد من موسى، وهو من التعريضات التي لم تكن مأخذها، وسماه ظلما كما قال تعالى عن موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم أشار تعالى إلى آية خارقة غير العطاء آتاه إياها بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير آفة كبرص، في تسع آيات، أي في تسع آيات غيرها تؤتاها إذا جحد فرعون رسالتك وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حزنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات، يعني خلال هذه الآيات سوف تؤتى أيضا تسع آيات غيرها تؤتاها إذا نحب فرعون رسالة، وهي ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، وإقعاد الضفادع على أرض مصر، وضرب التراب فتمتلئ الأرض قبلا القمة، ويرسال الزراج عليها، والوباء الشديد، وإصابة أجسادهم بالفروح والتنامل والبذور، وإيلاك حصادهم بالبطش الشديد، وترجيتهم بظلام كثيف على ما روي. إلى فرعون، أي مرسلا بها بهذه التسع الآيات وغيرها إلى فرعون، فقوله إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان، وهذا تعليل للإرسال. إنهم كانوا قوما فاسقين، أن هذه علة إرسالي إليهم إياك لأنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، مبصرة أي ظاهرة بينة، قالوا هذا سحر مبين، ودخلوا بها أي كذبوا بها بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أنها آيات يقينة، لا سيما عند إلقاء السحرة ساجدين، يعني خاصة في هذا الوقت فبلا شك أنهم رأوا الآية الكبرى واستيقنوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما أي للآيات، ظلموا هذه الآيات بتسميتها سحرا كقوله بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد ظلموا بها وعلوا أي تكبرا عن الانقياد لموسى عليه السلام، فانظر كيف كان عاقبة المرسلين لإهلاكهم بالغرق أو بالإغراق لغرقهم في نهر الفساد والفساد. فهذه الآية الكريمة مما يدل على أن فرعون وقومه ما كانوا يعتقدون كذب موسى عليه السلام، وإنما كانوا مكابرين، وكان كفرهم عن ظهورهم بعد أن عرفوا الحق، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قال لا يعني سيد موسى عليه السلام قال لقد علمت يعني يا فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما أنزل هؤلاء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والقمرين وإني لأظنه يا فرعون مكفورا. وفي سورة الأعراف وأيضا في سورة الزخرف ما يدل على أنه كانوا إلى نزل منهم العذاب والبلاء والكرب تابعوا إلى موسى سائلين إياه أن يعني يكره ربا ويكشف عنه هذا العذاب وأنه إن فعل من ذلك لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولقد آتينا داود وسليمان علما أي نزل الصباح بين الناس وحكمة ماهرة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود طبعا ورثه بالعلم والحكمه والنبوه او الملك لكن لا يمكن تفسيره على ان الوارث يرثنا كميراث ذات الاموال لماذا الامر